الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. درسنا الليلة إن شاء الله تعالى سيدور حول مسألتين مهمتين جدا. خلاص ماشي، لا بأس. فلا أدري، لعل الله عز وجل أن يفسر لنا المسألتين، أو إذا ضاق الباب فنكتفي بمسألة ونرجع المسألة الأخرى إلى درس التفسير القادم. فأرجو منكم إن شاء الله أن تنتبهوا معي، لأن هاتين المسألتين يتعلق بهما أمور مهمة ربما ينبني عليها مفاسد ومصالح، وسأبينها إن شاء الله تعالى بحسب ما يسر الله لنا ولا. طيب، وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآية، وبينت أن التعبير بقوله تعالى حتى يتبين فيه فقه عظيم وفوائد جليلة، وإلا فالله مثلا يقول هناك: سلام هي حتى مطلع الفجر، ولم يقل حتى يتبين الفجر، حتى مطلع الفجر. وقلت إن من إعجاز القرآن أنك تعمد إلى كلمة وتأتي بمرادف لها، أي بمعناها، ثم تضعها في ذهنك أن لو كانت هنا جزما ويقينا إما أن يختل المعنى وإما أن تقل بلاغته، وهذا ولله الحمد يدرك بالتأمل والنظر. إذن التعبير بقوله تعالى حتى يتبين ينبني عليه أمر عظيم، لأن كثيرا من العبادات علق الشرع الأمر بالتبين، بتبين الفجر، من ذلك الصيام، وكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. كذلك مثلا أحكام الحج، الحج عرفة، فلو أنك وقفت قبل يوم التاسع فلا حج لك. يعني لو أن رجلا وقف قبل طلوع فجر التاسع، وقف قبل طلوع فجر التاسع بخمس دقائق بعشر دقائق ثم نزل وقال أنا وقفت بعرفة فحجه باطل، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي تنبني على التبين. وقلت هناك مسألة سكت عنها طيلة هذا العمر الذي مضى، ثم أنا أستخير الله في بيانها مراعيا مبينا مفاسدها ومصالحها، وهذا الذي استقر عليه أمري بعد أن رأيت بعض علمائنا الكبار صبع وبين المسألة، ولم أبينها قط لأحد، لا في جلسة خاصة ولا في جلسة عامة ولا ممن هو قريب مني من الطلبة أو بعيد من ناحية المخالطة، لأنها مسألة قد ينبني عليها مفاسد. لكن لما رأيت بعض علمائنا بين، فأنا أبين إن شاء الله متبعا لآثار الكبار. فأقول أولا، ما هو التبين الذي أراده الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ ابتداء معنى قوله تبارك وتعالى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هو بياض النهار من ظلمة الليل، أي كلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو النهار من الخيط الأسود وهو الليل. ما هو هذا التبين؟ هذا التبين يدرك بأحد أمرين: إما بالعادة الجارية والعرف بين الناس، وإما بالأدلة الشرعية. يعني مثلا البدو الذين يعيشون في البادية، هؤلاء لم يعرفوا الفجر الصادق من الكاذب كمسائل شرعية، لكنهم أدركوا ذلك بالإيه؟ بالخبرة والعرف والمعرفة والاستقراء والتتبع. فتجد البدوي من هؤلاء من العوام ينظر إلى المشرق بعينه وهو في الصحراء، ما عنده ساعة وما عنده مؤذن، وضراهم هناك. ثم نفجأ بهذا البدوي يقول الفجر ظهر. ظهر يعني إيه؟ طلع. يقول ظهر طلع. ثم هذا البدوي يقوم يصلي، قبل أن يقوم نفجأ في بعض المناطق يؤذن للفجر في نفس الوقت أو قريب من الوقت الذي نظر إليه هذا الرجل البدوي. إذن تبين الفجر إما أن يتبين بالمسألة أو بالأدلة الشرعية، لأن النبي بين ما معنى هذا التبين، وهذا ينبئك عن قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. رضا ماشي صحنا؟ طيب تابعني في القرآن. المهم، إذا تبين الفجر إما بالعرف والعادة المضطردة لأهل الخبرة، وإما بالأدلة الشرعية، وتحتاج أيضا مع الأدلة الشرعية إلى تتبع واستقراء ونظر. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أحاديث، لا بدور على النظر، صح عنه أحاديث بين فيها معنى التبين، وأنا أذكرها ثم بعد ذلك أبينها باختصار. فأقول كما أقرأ: فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل. أي أن بلالا كان يؤذن الأذان الأول الذي هو قبل إيه؟ قبل الفجر. لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمه، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. ليرجع قائمكم اللي بيصلي التهجد أو قيام الليل ينتبه أن السحور قرب. وينبه نائمكم إن نائم يستيقظ علشان يتسحر. وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل. قال وليس، أي ليس الفجر، ثم أشار بدل أن يقول وليس الفجر كذا أشار وليس الفجر، لا تظن الفجر هو هذا الذي أشار به، بأصابعه رفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، أنزلها من فوق إلى أسفل. قال حتى يقول هكذا، أي الفجر الصادق، حتى يقول أن يظهر الفجر الصادق. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. قال هكذا، قال حتى يقول، أي حتى يظهر الفجر هكذا، ووضع السبابة على الأخرى ومدها. إذن الفجر الصادق هو الفجر الذي يكون معترضا هكذا، والفجر الكاذب هو الذي يكون طوليا من فوق إلى أسفل، وإن شئت قلت عمودي. أنتم الآن إذا راقبتم الفجر، ترى قبل أن يؤذن الفجر الصادق، ترى قبله بقرابة نصف ساعة أو يزيد، أو يزيد عن نصف ساعة، ترون نورا منبعثا من المشرق متجها صعودا إلى المغرب، جاي إيش؟ طوليا، جاي طوليا. فتراه، ترى هذا البياض، ترى الظلام في جهة المشرق. انت تتبين الفجر من اي جهة؟ عندك الشرق والغرب والشمال والجنوب، لما تيجي تتبين الفجر تتبين من اي جهة؟ من المشرق. لماذا؟ لأن الشمس تشرق منه، النهار يبدأ من فين؟ من المشرق. ولذلك النبي قال إذا أقبل النهار منها هنا، يعني من الشرق، وأدبر منها هنا، من الايه؟ من الغرب، فقد أفطر الصائم. إذا تفهم أن تبين الفجر يبدأ تبينه من جهة الايه؟ المشرق. الفجر الكاذب الخادع يظهر نور ونهار، ولكن هذا النور له صفة، أنه عمودي، أنه عمودي، يمتد من المشرق صعودا إلى الإيه؟ إلى المغرب. فتراه ينطلق خطا رفيعا عن يمينه وعن شماله ظلمة، ولكنه يتجه هذا الخط هكذا. النبي أشار بيده، رفع ثم نزل بيده، أي أنه ينزل من فوق متجها إلى تحت، أي إن شئت قلت رأيته من المشرق صاعدا متجها إلى المغرب، وإن شئت قلت يبتدئ من فوق إلى أسفل، وفي النهاية ستجده متجه من جهة الشرق صعودا إلى جهة المغرب علوا. إذا هذا عمودي، وعن يمينه ظلمة، وعن يساره ظلمة، هذا الفجر الايه؟ الكاذب. فيستمر هذا الفجر الكاذب إلى أن يقول هكذا، إلى أن يقول الفجر هكذا. وماذا فعل؟ الراوي شبه الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله هكذا. قال ليس الفجر هكذا اللي هو العمودي من فوق الى تحت المشرق، قال حتى يمتد هكذا. ماذا يقصد هكذا؟ ايش الجهة اللي هنا وايش الجهة اللي هنا؟ احنا قلنا الجهة بالشرق والجهة التي وراءنا الغرب. اذا الفجر الكاذب يمتد من الشرق الى الغرب. لما النبي صلى الله عليه وسلم شبه الفجر الصادق ووضع السبابتين على الاخرى ثم فرج وباعد بينهما، اذا الفجر الصادق متجه من الشمال الى الجنوب، فتجد الضوء والنهار والبياض بدأ يمتد من جهة الشمال ويبدأ يتوسع شيئا فشيئا متجها الى ايه؟ الى الجنوب. اذا صار طوليا ام صار معترضا؟ صار معترضا. الحاصل ان العلامة الاولى في الفجر الصادق والفجر الكاذب ان الفجر الكاذب يكون طوليا ممتدا من فوق الى تحت متجها من الشرق الى الغرب، هذا الفجر الايه؟ الكاذب. وترى عن يمينه وعن شماله ظلمة، وترى تحته ظلمة، ترى تحته تحت نهاية الامتداد هذا نزولا ظلمة. الفجر الصادق يكون مستطيلا يملأ جهة الأفق من الشمال إلى الجنوب حتى يملأ الأفق كله ضياء ونورا. نعم تبقى الظلمة العليا، تبقى الظلمة ليه؟ العليا، لكن الأفق تجده صار ظاهرا بارزا أبيض متجها من الشمال إلى الجنوب، فيصير ضوءا ونورا معترضا وليس عموديا طوليا. هل هذه العلامة استبانت لكم؟ جيد، هذه واحدة. قال وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، أي ليس هذا العمودي النازل من فوق إلى تحت النازل من الغرب من الجهة الغربية إلى الشرق نزولا إلى الشرق، وإن شئت قلت من الشرق متجها إلى الغرب. قال حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وعن شماله، أي المستطيل يملأ الأفق. هذه العلامة الأولى. وفي رواية في صحيح مسلم قال من حديث عبد الله بن مسعود أيضا قال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها، لأنه طولي سواء قلت من فوق لتحت هو طولي، سواء قلت من تحت لفوق طولي. قال حتى يقول هكذا وفرج بين أصابعه، وهو الوصف الايه الاول اللي هو الايه الايه المستطيل العرضي. نعم. وفي رواية عند مسلم قال ان الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكثها إلى الأرض، لأنه جاي إيه؟ جاي طولي متجه زي الصاروخ رايح فين؟ تشعر أنه كان موجه فين؟ إلى الأرض. وأشار وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض اللي هو جيثولي، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه من الشمال إلى الجنوب عرضا. واضح عبده؟ طيب وفي رواية في صحيح مسلم قال وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا، يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. خذوا بالكم المستطيل يقصد به الايه؟ العمودي. المستطيل يقصد به الايه؟ العمودي. قال هو المعترض. لماذا معترض؟ لانه يعترض الافق الجهة كلها، بيمنع الايه؟ بيعترضها كلها، بينما الطولي لا يعترض الجهة وانما ينزل ذنب، ذنب خير من فوق الى تحت وعن يمينه وعن شماله. لكن المعترض هو الذي يملأ ويعترض الافق متجها من الشمال الى الجنوب. تحت يا احمد، تحت، تحت الورق اللي عنده. وفي رواية، وريني رواية مين عندك اصلها؟ رواية مسلم. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة ابن جندب قال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول. من الطرائف، من الطرائف، كنا احيانا نقعد في مجلس وفي بعض اهل البدع بيتناقشوا، فنقول قال محمد صلى الله عليه وسلم. يوه قلت محمد، تأدب. هش تأدب؟ أقول الصحابة أأدب الدنيا مع رسول الله. قول سمعت محمدا، يقول لك لا قل سيدنا محمد. ولا تجد حديثا يبتدئه صحابي فيقول حدثنا سيدنا محمد. كان عندنا عبد الله جابر من طلبة العلم، فكنا بناكل في المطعم هناك في العين في أبو ظبي في الإمارات، فناكل بعد العصر، فسئلت أنا في مسألة على الطعام، قلت ثبت عن سيدنا عمر قال سبحان الله أصابتك نزعة كذا. قلت صحيح، عامل إيه؟ لسان بيطبق، هم أسيادنا، لكن لم يكن من هذه المسألة. قال سيدنا عمر وهو سيدنا، قال سيدنا محمد وهو سيدنا. واضح الكلام؟ فبفائدة خذوها عارضة. قال سمرة سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير، يعني يأتي معترضا. قال في رواية أخرى عند مسلم من حديث سمرة قال لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. لماذا سماه عمود الصبح؟ لماذا سماه عمود الصبح؟ ليه سمى عمود؟ طب سمى، استنى يا بالحي، سمى عمود ليه يا ولا؟ ده اسمه ايه ده؟ بنسميه عمود ليه؟ عشان جاي ايه عمود؟ عشان جاي من فوق للتحت، فهمت يا عبيط؟ طيب يبقى سماه عمود لانه جاء ايه؟ قول الله يخليك، مفيش اسهل من كده، اهو افتكر العمود ده. لانه جاء ايه؟ جاء ايه؟ ما تخافش مش هضربك، جاي ايه؟ والله ما هضربك، جاي طولي. طيب ايه رايك في الحيطه دي؟ ايه رايك في العمود ده؟ الحيطه دي عمود؟ ليه بقى؟ ما شاء الله، لانها لما بناها البنا بناها، لكن دي فضل يطلع فوق، لكن دي مش ايه؟ مش كده، خلاص كده؟ تمام. يبقى العمود بقى زي ما احنا قلنا، اللي جاي من فوق نازل ايه؟ تحت، فعشان كده ايه؟ سماه عمود. الحاجات دي رسخوها بذهنكم عمود. يبقى ده الفجر الكاذب. يبقى لما تيجي الفجر وعايز تعمل فيها ابو زيد الهلالي وعايز تفتي، لا لسه ما دخل وقت الفجر، طب خليك فقيه. انظر ان كان عمودا ارحنا من شرك، يبقى عمودي يبقى تفهم. واحد يقول والله الفجر طلع كيف، هل نوره؟ طب ما هو نور ولكنه ايه؟ عمود. نعم. قال ولا هذا البياض، يبقى فيه نور ولكن مشكلته ايه اللي خلاه يكذب؟ انه ما جاش الباب، ما دخلش الباب من بابه، وانما جاء عكس، جاء من فوق نازل تحت. طب يا اخي انت عايز الفجر الصادق، انظر دخوله من جهة الشمال متجها الى الجنة. طيب وفي رواية في صحيح مسلم قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، او قال حتى ينفجر الفجر، حتى ينفجر الفجر، ينفجر ينفجر. طب ده اللي جاي من فوق لتحت ينفجر، طب نقول القنبلة بتنفجر، لما بتنفجر بتعمل ايه؟ بينتشر. يبقى الانفجار ايه؟ ولذلك الله ذكر الانفجار في القرآن فين؟ وفجرنا خلالهما نهرا، طلع النهر طالع بايه؟ بقوة وشدة. لكن هذا العمود غلبان كحيان، انفجار ايه ده؟ نازل كده عمود كده سهل. ولذلك كان البدو بيعلمون، انا لما نسأل البدو كما حدثني اخي وقرة عيني ابو عبد الله حسن المالكي السني، وليس حسن المالكي المبتدع السعودي، حسن المالكي من اهل الامارات. مرة بعض اخواننا السلفيين قال هذا رجل صاحب بدعة، انا قلت لماذا، اخبروني لماذا يقول عني صاحب بدعة وانا استغفر الله، قال يثني على حسن المالكي، يقصد المبتدع اللي هو بتاع السعودية. قلت استغفر الله، انا اقصد حسن المالك بتاع الايه، من ساعتها قلت حسن المالك بتاع الايه، الامارات. طيب جزاهم الله خير اهل السنه قره عيوننا حتى لو. طيب حتى ينفجر الفجر، فسالنا البدو ما كيف تعرفوا؟ قال حتى ينبط البط، ينبط يعني ايه؟ ينفجر. قلت له كيف يعني ينبط؟ قال تجد ينبط ينشق كده انشقاق من الجهة الشمالية الى ويبدأ ينتشر. نعم. وقد أخرج الإمام الطبري بإسناد جيد، رجاله ثقات، رجال الشيخين، خلا الحسن بن عرفة فصدوق كما أقرأ. روى الطبري بإسناد جيد من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال هما فجران ايه هو الفجر الصادق والفجر الكذب، هما فجران فاما الذي يقطع في السماء علوا او نزولا، يقطع يعني جاي ايه عمودي، يقطع في السماء علوا، فأما الذي يسطع في السماء، تلاقيه كذا في نص السماء نازل كذا إلى المشرق أو متجه من المشرق إلى الإيه؟ إلى الغرب. قال ابن عباس رضي الله عنهما هما فجران فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا، ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب. لماذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما يستبين على رؤوس الجبال؟ الله يقول حتى يتبين. الفجر الكاذب ضوءه وبياضه أقرب إلى العلوم من قربه إلى الأرض، فلذلك تجد الظلام تحته وفوقه. الفجر الصادق قربه من الايه؟ من الارض، من ادنى الارض، فلذلك ترى نوره وضوءه قرب الارض، متجه مستطيلا وينفجر ويكون اقرب للايه؟ للارض من قربه للايه؟ للعلو. فالظلم الذي فوقه ابلغ واوسع واكثر، بينما الفجر الكاذب الظلمة التي تحته أكثر. هل واضح هذا؟ لذلك لما كان الفجر الصادق أقرب إلى الأرض ما الذي يحصل؟ تتأثر الأماكن العالية بقرب ضوئه، كما أنك معك الآن كشاف، فأقرب منطقة للكشاف اللي معك ضوءها يكون إيه؟ أقوى. إذن الحظ، في الفجر الكاذب لا يؤثر الضوء في الأماكن. لماذا؟ لأنه متجه للعلو، فتجد أن نوره يؤثر في العلو، بينما في الفجر الصادق لأنه أقرب إلى الأرض تجد أن نوره يظهر، وأول ما يظهر على ماذا؟ على الجبال، لأنها أعلى الإيه؟ الأماكن. إذن حتى يظهر ظهورا جليا، قال يستبين على رؤوس الجبال. إذن معنى ذلك إذا أنت تنظر إلى رؤوس الجبال فلا ترى بياضا، فمعنى ذلك أنه لم يدخل بعد الفجر الصادق. الكلام واضح؟ قال ابن عباس حتى ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب. نعم. وجاء في بعض الروايات الصحيحة عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وعند غيره عن جمع من الصحابة قالوا تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال تسحرنا مع فلان من الصحابة. قال وقد كادت أن تطلع الشمس، وقد كادت أن تطلع الشمس. ماذا نفهم من هذا؟ ايش تفهم لما الصحابي يقول تسحر وقد قرب طلوع الشمس؟ ماذا يقصد؟ معنى ذلك البياض واضح جدا، البياض واضح جدا، حتى اصبح يظن ان الشمس ايه الربطة. اذا معنى ذلك ان المدة ما بين الفجر الصادق وما بين طلوع الشمس مدة قصيرة وليست ساعتين الا ربع. لانه لو انا اتسحرت الان والشمس هتطلع بعد ساعتين الا ربع، معنى ذلك لا استطيع ان اقول وقد كادت الشمس. فينك وفين الشمس؟ انت فاضل لك ساعتين الا ربع او ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة، فلا يقال عندئذ بقرب ماذا طلوع، وانما تكون المدة ان يكون هناك ظهور فجر قوي، وعندئذ تقول انه ضوء شديد ظاهر حتى اصبحت ترى انت الجبال، اصبحت ترى رؤوس الجبال. لكن الان قف، او قبل الان الى اخره، لم ترى لا رأس جبل ولا بطنا. طيب، هذا معنى التبين الذي دلت عليه السنة وجرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. لما جينا مصر رأينا عجائب، من ذلك مثلا كانوا في مسجد البخاري في دوران شبرا الخيمة الجماعة الإسلامية هناك وغيرهم، وعمموا هذا الحكم، قالوا الأذان لا يؤذن في وقت الفجر. خير يا طير؟ قالوا خلاص لا نصلي حتى ينتهي الناس، وبعد أن ينتهي الناس نيجي ونعمل جماعة. عطلوا صلاة الجماعة لأنهم ادعوا أن الفجر يؤذن قبل الوقت، وأصبحوا لا يصلون في المساجد مع الجماعة، بل أقسم بالله رأيتهم وناقشتهم بفضل الله لا بفضل وقوتي، وإذا أذن الفجر يمسك كوباية مية بعد الفجر بعشر دقائق وأمام الناس والناس بيصلوا الفجر وهو بيشرب مية وبيأكل. طيب، وعندئذ اضطربت الأمور وتجرأ الشباب وبدأت الفتاوى تكثر، فمن 15 سنة جاءت فتاوى قالوا الآن يؤذن للفجر قبل الوقت بربع ساعة، وبعضهم قال بعشر دقائق، وبعضهم قال أنا رحت الصحراء فوجدت أنه بيؤذن قبل الوقت بثلث ساعة، وقال بعضهم نصف ساعة، وقال بعضهم ساعة لربع. وأصدرت أنصار السنة في سنة من السنين فتوى أن الوقت صحيح. وكنت أقول إذا اختلف هؤلاء وليس هناك عندك أنت دليل صريح، فالواجب عليك أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. هل كان كل صحابي يتبين أم أحالهم على بلال، على ابن أم مكتوم؟ لماذا لم يأمرهم أن يتبينوا وأحالهم على من عينه؟ لأن ولي الأمر إذا عين مؤتمنا على شيء صار الناس تبعا له، لأنه لا يستطيع أن يتبين الأمر كله واحد بنفسه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيعرفوا الفجر ينتظروا سماع ابن أم مكتوم، ولذلك ابن أم مكتوم كان أحيانا يتأخر قليلا، فيقول له الصحابة: أصبحت الحق ده الفجر طلع. ثم يؤذن فلا يمسكون مع قولهم له أصبحت إلا بعد أن يبين له أن الفجر قد دخل، فيؤذن. ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بأنكم إذا أكلتم وأشربتم وأنتم علمتم أنه قد أصبح ولم يؤذن. سيأتي فائدة هذا. وصار اضطراب شديد بين الشباب، ورأيت أن السكوت عن هذا أسلم، وأن فتح هذا الباب يضر ويؤدي إلى فتنة. فمشيت على هذا سنين ولا أفتي لا قريبا ولا بعيدا، ولا في مجلس خاص ولا في مجلس عام، لا أفتي إلا بهذا: أنتم كونوا مع العامة. لضعف ما رأيته من قلة الحكمة والعقل في التعامل مع هذه الأمور من الشباب الذي ينتسبون إلى السنة، فضلا عن الشباب المبتدع. ثم رأيت الشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم، وهم يبينون أن في كثير من بلاد الإسلام، وذكر منها مصر وذكر منها السعودية، أنهم يؤذنون للفجر قبل دخول الوقت. ابتداء أقول، سواء قلنا إن التوقيت للفجر صحيح أم ليس بصحيح، فإن الواجب وليس المستحب، فإن الواجب أن تصلي مع الجماعة وإن صليت وحدك. يعني مثلا من ظن أن الفجر يؤذن قبل الوقت بعشر دقائق، يلزمه أن يأتي المسجد وأن يصلي مع جماعة المسلمين، وإن كانوا قد صلوا افتراضا جدليا قبل قبل الوقت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، وفي رواية يميتون الصلاة. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معه. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك هذا الزمان، ولاة الأمر الذين يصلون في غير الوقت يؤخرون الوقت، أمركم أن تصلوا معهم في جماعة، وأمرنا أن نصلي الصلاة في الوقت الصحيح، وبعد ذلك وإن صلينا الصلاة في الوقت الصحيح فإنه يجب علينا أن نصلي معهم في الوقت الخاطئ. لماذا؟ لأن هذا باب عظيم من أبواب الدعوة، وهو باب سد الفتنة. سد الفتنة. إذن سواء قلنا الوقت صحيح أو غير صحيح، الباب واحد، لا يجوز لك أن تترك الجماعة، يلزمك أن تلزم الجماعة. ثم أنت تعتقد أنهم يؤذنون قبل هذا بعشر دقائق، بربع ساعة، لمن تثق بدينه وعلمه من أهل العلم، فلك أن تأخذ بفتواه إذا كان من أهل العلم كالعلامة شيخ الإسلام الشيخ الألباني أو غيره، ما في مانع، ولكنك تراعي هذا. ولا يجوز لك أن تكسر حرمة الصيام بفتنة، بمعنى أن الناس الآن صلوا الفجر وأنت تعتقد أن الفجر لم يدخل بعد، فلا تكن سفيها فتمسك المية وتشرب أمام الناس بعد أن صلوا الفجر، لأنك تعتقد أن الفجر لم يدخل، وإن كنت مصيبا، لأن هذا من باب درء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جبل الصبر. وأنا قلت لكم إيش اللي حصل هناك عند محمد بن إسماعيل المقدم من سنين طويلة، لما جيت الميز بن عثيمين أبو بصير وقلت القصة دي تكرارا ومرارا، ورأيت هناك في الإسكندرية في مناطق رأيناهم فجر اليوم يصلون بعد طلوع الشمس صلاة العيد، يتبعون المملكة السعودية ونحن هنا في مصر صيام، ونزل الأمن وضرب الشباب وضربه الشباب. وإن كنت أدين الله بأن بلاد المسلمين إذا اتفق عندهم اليوم أنهم يصوموا لأول بلد يرى فيها الهلال، ولكن ليس هكذا، هذا باب شر وسوء. هذا ما يتعلق بالأسباب التي سكت من أجلها عن هذه المسألة سنة. ثم الآن الحمد لله بدأت الحزبيات والشباب المتهور بدأوا يقلون أو اعكس، أو بدأ طلاب العلم يكثرون في فهم السنة. فأقول لماذا هم اختلفوا؟ جماعة قالوا الفجر يؤذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق، وبعضهم قال ربع ساعة، وبعضهم قال نصف ساعة. لماذا اختلفوا؟ لأن هذا يرقب الفجر فينظر إلى البياض، فأول ما يظهر البياض متجه من الشمال إلى الجنوب اللي هو الفجر الصادق، يقول طلع الفجر. يا حبيبي بدأ طلوعه ولكنه لم يصر معترضا، لأن الفجر السابق ليس معناه في ثانية نكبس على الزر فيتحرك الضوء الأبيض من الشمال في ثانية يصل إلى الجنوب ويملأ الدنيا البياض. من يقول هذا من العقلاء؟ فمن قال 10 دقائق أو 7 دقائق هذا ماذا ظن؟ ظن أن ابتداء الفجر الصادق بداية أن يبزغ شيء منه، لا، حتى يتبين. ولذلك فرق بين مجرد الطلوع الجزئي وبين التبين. لذلك قال ابن عباس حتى يستبين على رؤوس الجبال، وهذا يحتاج وقت أن يمتد من الشمال إلى الجنوب ثم ضوءه يكبس على الأرض حتى يستبين الضوء على ماذا؟ على رؤوس الجبال. هذا يحتاج إلى ماذا؟ ومن هنا اختلف هؤلاء الشباب أو بعض طلاب العلم، من هنا جاء نزاعهم أنهم لم يراعوا الفجر الصادق، أي الذين قالوا 5 أو 10. ومن تحقق من العلامات الشرعية التي جاءت في السنة لم يشك أن الفجر الصادق يتأخر في وقتنا الآن عن الأذان الموجود بما يقرب من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة مع اختلاف طلوع الفجر الصادق أيام الشتاء وأيام الصيف، ليس 5 ولا 10 ولا ربع ساعة. وهذا ضبطناه مع بعض إخواننا هناك في المملكة في الصحراء، وضبطته هنا في مصر أياما حتى استيقنت منه. الفجر الصادق يتأخر طلوعه عن الفجر الموجود الآن بما يقرب من 25 دقيقة إلى 30. روحوا اعملوا حروب في بيوتكم وفي مساجدكم وتعملوا لنا مشاكل وتضيعوا الدين. لابد تكون عندكم الحكمة والعقل والوعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا معه تدرؤون المفاسد، وليس شهوة وعزب وانفصال بالشخصية أن الإنسان يتميز عن الناس بمعلومة، لا، أمام الناس طبق عبادته، أمسكوا تمسك، صلوا جماعة صلي معهم لا تترك الجماعة. هذا باب فتنة، ولكن قد تبين لي ولله الحمد من زمن تبين لي هذا وأنا أستتر به عن القريب والبعيد، لأنك للأسف يصعب عليك الآن أن ترى العقلاء من طلبة العلم لا سيما من الشباب الذين لم يتأصلوا ولم يقوموا في العلم، وعندئذ لا يضبط هذه المسائل ولا يراعي مصالح ولا مفاسد، فيضر ولا ينفع. لذلك عندي، وقد ذكر هذا بعض أهل العلم، من 20 إلى 25 إلى 30 دقيقة مع اختلاف التأخر بين الشتاء والصيف. لذلك لو أنك خرجت في الصحراء أو علوت مكانا عاليا وليس هناك ما يشوش عليك من الأضواء الصناعية الكاشفة، ونظرت وقت ما يؤذنون الآن ونظرت إلى الأفق، لن ترى إلا العمود، لن ترى إلا العمود. لماذا؟ لأنه هذا فجر كاذب. وقد تكلم أهل العلم في هذه المسألة وأعلنوا ذلك، وعلى رأسهم العلامة الشيخ الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة. وإنما منعني من بيان هذا طيلة ما مضى من العمر حسب ما اول ما ابتدأت به علما فيه مراعاة المصالح والمفاسد عند الشباب. اذا الان نصلي مع الناس، لا نترك صلاة الفجر، نصلي مع الناس ونصوم معهم فيما يظهر بيننا وبين الناس، ثم انت في عبادتك بينك وبين الله تصلي الصلاة في وقته. كثير من المساجد، ولذلك اخونا الحاج السيد بيأخروا ما بين الاذان والاقامة، واخواننا هناك في الشعارة الحاج عبد الفتاح يؤخر الإقامة بعد الأذان بما يقرب من ساعة إلا ربع. فالناس اشتكوا، قلت يا شيخ عبد الفتاح خليها نص ساعة، قال لا، ساعة إلا ربع حتى يستبين الفجر، وإلى الآن ماشي عليها أبوك الحج عبد الفتاح، وهذا شيء حسن. وكان الشيخ الألباني يتقصد المسجد البعيد عن بيته، مع أنه كان هناك له مسجد أقرب، لأن المسجد الأقرب كان يؤذن قبل الايه الوقت، والمسجد الأبعد كان يؤذن ويؤخر. فإذا أخر الناس، إذا أخر المؤذنون الإقامة بين الأذان وبين الإقامة نصف ساعة، نصف ساعة أو 35 دقيقة، فقد أجزأ ذلك وقد دخل الفجر الايه الصادق. والمسألة يا إخواني ليست مسألة هندسية حسابية 35 دقيقة مراعاة بالثانية، لا، هذا خطأ. وإن الصحابة كانوا يرون الفجر قد بدأ ظهوره فينبهون من؟ أبي يا ابن أم مكتوم قد أصبحت، أصبح إلحق الفجر إيه؟ طلع. ولذلك الآن لو أنك حسبت وقت الفجر، الفجر بدنا الساعة كم يا حاج سيد؟ في ورقة نتيجة؟ هات لي ورقة النتيجة دي اللي هنا. دقيق. قلت يا حاج سيد مش هنعمل هيصة. يا حاج سيد الفجر بدنا الساعة كم؟ وما فيش نظارة. 4:32؟ ده التوقيت القديم ولا الجديد؟ أنت بتبدأ فجرك 4:30؟ تقريبا يعني 4:30 صحيح؟ هو ده؟ طيب الفجر هنا الشمس بتطلع الشروق 6:10، وهنا كاتبين الفجر 4:32، عندك كام ما بين 4:32 و6:08؟ ادي عندي 28 دقيقة وعندي ساعة، ادي ساعة و28 وزيدهم 8، ادي ساعة 28 30، زي ما قلت ساعة ونص وخمس دقائق. انا قلت في الكلام لان انا احفظها من زمان، احفظها انها ساعة ونص وخمس دقائق، واحيانا تزيد بيبقوا ساعتين الا تلت، وهذا صعب جدا. لا يقول هذا، قال انا تسحر وقد كادت الشمس، انت فينك وفين الشمس لما تقعد ساعتين الا تلت؟ لكن انا احسبه الان مع الفجر الصادق، هنا جدا 4:32، زيد عليهم 30، الساعة 5:02، زود كمان 5 دقائق 35 دقيقة، يبقى 5:07، زود عليهم 6:08، أصبح الفرق بين الفجر الصادق وبين طلوع الشمس قرابة ساعة. ساعة دي يتصور فيها أنه إيه؟ كادت الشمس أن يتطلع، لأنه لسه هيدخل الفجر الإيه؟ الصادق، وليها يقعدوا شوية وتطلع الإيه؟ تشأشأ الشمس. يبقى أتصور ساعة، هذا هو ساعة ساعة لا شوية، ممكن يقال فيه ما قال الصحابة وقد كادت الشمس أن تطلع. هذه المسألة التي لأول مرة أبينها في درس عام في عمري كله، وبينت لماذا بينتها الآن ولماذا سكبت عليها أو سكبت عنها. طيب العلامة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي وهو عالم جليل أثنى عليه الشيخ ابن باز وغيره، وجدت له فائدة جميلة. قال في حديث الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال فائدة عظيمة جدا أعجبتني، ورحمة الله على الشيخ تقي الدين الهلالي من كبار علماء السنة في المغرب، كان رجلا مبتدعا صاحب بدعة، وكان صوفيا ضالا، فهداه الله للعقيدة السلفية وصار إماما في نشر التوحيد في بلاد المغرب، فرحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خير. وجدت له فائدة مهمة جدا، قال ابن أم مكتوم رجل أعمى وبلال رجل مبصر، قال فبمقتضيات العقل كان الذي ينبغي أن يؤذن للفجر الصادق من؟ الأعمى أم المبصر؟ المبصر وهو بلال، فلماذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن للفجر الصادق الرجل الضرير ولم يجعل المؤذن الرجل الايه المبصر؟ تأتيكم فائدة الشيخ. تفضل حبيبي. فقال الشيخ الهلالي، قال إن العقل يقتضي أن الذي يؤذن للفجر الصادق هو المبصر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المؤذن للفجر الصادق الكفيف الضرير، مع أن الأحوط لمعرفة الفجر الصادق أن يجعل المبصر. قال والسر في هذا والله أعلم، هكذا قال الشيخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة على المسلمين في تبين الفجر، فإن المبصر يدقق في الفجر ويتكلف معرفة الفجر، فربما استبان الفجر للمبصر الخبير ولا يستبين لغيره. وقد بين الله عز وجل أن الأحكام تدور مع التبين العام، ولذلك قال ابن عباس: حتى تستبين رؤوس الجبال. وهذا أكثر الناس يعرفون دخول الفجر الصادق إذا امتلأ بياض الفجر في الأفق، حتى يملأ الأفق باستطالة وليس بالعمود. قال ولذلك جاء وهو في الصحيحين واللفظ للبخاري: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي أن الفجر ماذا دخل، ومع ذلك رخص لهم في الطعام والشراب حتى هو الذي يبتدئ بالإيه؟ بالأذان، حتى يستبين الأمر استبانة تامة. قال الشيخ: ونحن في بلاد المغرب، وذكر بعض الدول، قد استقرأت ذلك وخرجت إلى الصحراء واستبان لي أن الفجر في بلادنا، وذكر بلادا أخرى، يؤذن للفجر قبل الوقت، وذكر مدة قريبة من المدة التي ذكرتها. ومن هنا يظهر لكم بوضوح ثمرة وسر التعبير بقوله تعالى حتى يتبين عن العدول او عن قوله حتى يطلع، والا لو قال حتى يطلع الفجر فان المعنى من حيث اللغة العربية سليم، لكن طلوع الفجر ليس دلالته في الظهور على المراد اي طلوع يراد، دلالة التبين ابلغ من دلالة حتى طلوع، وإلا في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، ولكن الدلالة هنا ووضع التبين في هذه الآية كلمة التبين أبلغ وأبين من كلمة الطلوع. على كل حال ابتدأت في الدرس وقلت هما مسألتان مهمتان، وقلت إن يسر الله بالثانية خير وبركة وإلا نكتفي بالأولى، لأني كنت أعلم أن الأمر سيأخذ وقتا. على كل حال درسنا الذي انقضى الليلة في قوله تعالى حتى يتبين، وقد ظهر لكم في الغالب وإلا الأمر يحتاج إلى خبرة وتدقيق ونظر حتى تطبق هذا العلم على واقع. يقول العلامة الشيخ الهلالي وفي الغالب لا يستطيع معرفة ذلك من تعود على القرى أو على المدن ولم يعش في القرى والصحراء، لأن هناك عندما ينفجر الفجر ولا يوجد أوضاع أبواب كاشفة تشوش عليه فعندئذ تعتاد على ظهور الفجر بخلاف الذي يعيش في المدن وهناك الأضواء العاكسة، يرى أضواء عاكسة ضربت في السماء يقول طلع الفجر. هذا ما عندي والله أجل وأعلم.